بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات ابن القيم أن تقدم لكم من سلسلة الدروس العلمية شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الأول. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمعنا ضيف كريم وشيخ قد تجشم السفر لرؤيتكم، ومما علمه الله عز وجل يعيش معكم، ولأن العلم أمانة فأحب أن يلبي رغبة الكثيرين، وقد وعدنا ولله الحمد قد لطف بنا ويسر قدومه إلينا. الشيخ الفاضل يحب أن نعرفه بكنيته الشيخ أبو إسحاق الحويني من سفر الشيخ في مصر، تخرج من جامعة عين شمس وفي قسم كلية الألسن الإسبانية والفرنسية، والشيخ تنحى عن هذا التخصص ودخل في علم الحديث، يحب أن يلتحق بأهله، وكما قال بعض الشعراء: أصحاب الرسول إن لم تصحبوا أنفاسه صحبوا، أو أصحاب الحديث هم أصحاب الرسول، فإن لم تصحبوا أنفسهم يعني أنفاسه تصحبون إن شاء الله. فالشيخ الفاضل سوف يقدم مقدمة في علم الحديث هذا اليوم إن شاء الله، وسيكون لنا مهلة لنحصل على الكتاب الذي يحب أن يسحفنا ويشرحه لنا بقدر الإمكان. ونترك بقية الوقت معه، ونرجو منكم المحافظة على هذا الحضور الطيب، وأن لا يكون عاطفة تتطلع إلى الغرائب، وإنما هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يتفضل الشيخ إن شاء الله، ولعل باب الأسئلة سيكون بعد أن يسمح. نسأل الله عز وجل أن يدخر لنا هذا الحضور، وأن يجمع شملنا في جنته، إنه هو القادر على ذلك، وصلى الله على محمد وآله وسلم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره،

لا سيما وقد أفلح عالم من علماء السنة في إقامة الحجة على المأمون بن أبي داود، كيف يتفرد بمثل هذا الأمر العظيم واحتذى؟ فمعروف عند العلماء أن الأمر إذا كان مستهرا تتوافر الهمم والدواعي على نقله فلم ينقله إلا واحد، لا سيما إذا كان متروك، أن هذا من أعظم القوادح فيه. فالمحقق النسخة وجد، وأنا أتمنى أن تكون صحيحة إلى مؤلفها، أتمنى ذلك، فوجد المحقق الفاضل إسناد آخر عند ابن بطة لهذه المناظرة، لكن ما ساق ابن بطة الحكاية الكتاب كله، إنما ساق بعض الكتاب، فحينئذ لا نستطيع أن نحكم لكل الكتاب بهذا الإسناد الذي روى بعض الكتاب، وهذه تسمى عند المحدثين شهادة قاصرة، شهادة قاصرة، أننا نحتاج إلى متابعة تامة، هذه متابعة تعتبر قاصرة. فانظر الإسناد أحد الأشياء التي نثبت بها صحة الكتاب، ولذلك لما جاء الدكتور زكي مبارك عندنا في مصر ونفى نسبة كتاب الأم إلى الشافعي، وقال إن الشافعي ليس هو مؤلف كتاب الأم، إنما هو البويطي ومن مرويات الربيع بن سليمان وغيره، حاجوه بالأسانيد وأثبتوا خطأ مقالته بالأسانيد والسماعات الكثيرة على كتاب الأم الإمام الشافعي. إذن حتى العلم الحديث يتدخل حتى في إثبات الكتب إلى أصحابها، ولذلك يتشكك العلماء إذا وجدوا مثلا كتابا لأول مرة يطبع وليس له إسناد ولم يذكره الجامعون لكتب العلماء، كمثلا كتاب كشف الظنون وهذه الكتب التي تعنى بذكر الكتب المخطوطة أو كل عالم وما له من الكتب. إذا وجدنا بعض الكتب منسوبة إلى بعض العلماء ففتشنا في كتب الفهارسي فلم نجد بهذا الكتاب ذكرا في تحت ذكر تحت اسم مصنفه ولم نجد له إسنادا، إسنادا لم نجد له إسنادا على لوحة الكتاب، فالإنسان بيحيط في صدره إن هذا الكتاب هل يا ترى ننسبه إلى مؤلفه أم لا. وكان العناية بالإسناد كانت عناية عظيمة جدا، وكان مبدأ العناية بالإسناد لما حصلت ذا الفتنة الكبرى بفرس الأمة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وبدأ المسلمون يتمزقون مزقا ويتفرقون فرقا، فكان كل فرقة تبحث في كلام النبي عليه الصلاة والسلام عما يؤيد دعواها وأنها على الحق، فبعض الفرق لم تكن تستطيع أن تستخدم من الأحاديث ما يؤيد بدعتها، فكانت بتفتري الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الواحد إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدت إليه أعناقنا وأصغت إليه آذاننا، فلما وقعت الفتنة وكثر الكذب قلنا لهم سموا لنا رجالكم. كان أيام الصحابة قبل أن تقع الفتنة إذا قال واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتد إليه الأعناق لانعدام الكذب تقريبا، لانعدام الكذب تقريبا. فلما تفرقت الأمة وظهر الكذابون ما عاد الصحابة يصغون كما كانوا يفعلون أول مرة، فيقول سمي لنا رجالكم من عن من. فبدأ الاهتمام بالإسناد منذ هذه الفترة المبكرة في حياة المسلمين، وصارت هذه سنة، حتى أن الرجل كان إذا أراد أن يتسول افترى على النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بإسناد لكلام. ليه؟ لمعرفتهم أن الإسناد مهم جدا. كان الواحد إذا قال حدثني فلان عن فلان كان بيدي مهابة ويدي وقار، فيذكرون أن رجلا تسول المال من الناس فلم يعطوه، فلما لم يعطوه قال حدثني يزيد بن هارون عن فلان عن فلان عن فلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل السائل ولم يعطيه الناس فكبر عليهم ثلاثة، يعني هيروحوا بداية إذا كبر عليهم ثلاثة. فلما سمع الناس هذا الكلام أعطوه المال، هو أخذ المال وانصرف ومر يزيد بن هارون فاستوقفوه، قالوا حديث حدثناه رجل عنك عن فلان عن فلان أنه قال كذا كذا، قال كذب عدو الله ما سمعت بهذا. فهذا الرجل كان يعرف ان الاسانيد مهمه زي كان يفترق. والقصه التي ذكرها ابن الجوزي وغيره، وان كان بعض العلماء يعني انكرها كالزهري وغيره، ان احمد بن حنبل وابن معين رحمهما الله تبارك وتعالى دخل مسجدا من مساجد الكوفة، فكان دخل في الصلاة وإذا برجل خاص يقص على الناس، كان عدد قصاص أنهم يأتون بالأسانيد، وكانوا يوهمون الناس لهذه الكلمة التي يقول فيها روينا من غير وجه، فيوم الجالس يفكر بأنه عنده وجوه كثيرة لكنه اختصرها لهذه الكلمة. فقال الرجل حدثني أحمد بن محمد واحد معين قال حدثنا فلان عن فلان عن علان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا له 70,000 رأس، في كل رأس 70,000 منقار، في كل منقار 70,000 لسان، في كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل 70,000 لغة. فشوف 70,000 70,000 فطبعا بعد ما بيخلص الحديث كل واحد بقى يرمي بياض يرمي بقى ايه اللي يقدر عليه، فيجمع هذا القاف الاموال هذه وينصرف. يحيى بن معين رحمه الله كان جريئا وما كان يخاف في الحق لومة لائم، وكان يواجه الناس بما يكرهون زجا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما قال ابو زرعة لم ينتفع بابن معين في الرواية لكلامه في الناس. يعني انت مثلا في الاسانيد ما تجد يحيى بن معين كثير في الاسانيد، قلما تجد يحيى بن معين في اسناد، انما ابن معين ما من راوي الا وسائله في كلام في هذا الراوي يقول يا ضعيف يا كذاب يا متروك يا ثقه لا باس به، فمن كثر كلامه في الناس كان الناس يكرهوه فكانوا لا ياخذون عنه الحديث. ليه جاي يروح ياخذ الحديث فيلملوا يعسلوا تعسيره ابن معين يقول مغفل ولا حاجة، فهو ايه اللي نابه انه راح زن على نفسه عند ابن معين، فلم ينتفع بابن معين لانه كان جريئا. فابن معين لما سمع الراوي ده بيقول القاف يقول ابن معين واحد محمد حدثوني، فعجل في صلاته وناداه، فالرجل جاء متوهما لنوال فاشباح يقول له جزاك الله خير ده حديث ممتاز خذ. فجاء الرجل الى ابن معين قال من حدثك بهذا؟ فقال حدثني احمد بن محمد واحد بن معين. قال هذا احمد بن محمد وانا احمد بن معين ما سمعنا بهذا. فقال له الرجل كنت اسمع ان يحيى بن معين احمد ما تحدثته الا الساعه، او تظن ان ليس في الدنيا احمد بن محمد واحد بن معين غيركما؟ لقد كتبت عن 17 احمد بن حنبل و 17 يحيى بن معين. فوضع احمد يده في كمه ليبتم ضحكه، فنظر اليه الرجل وقال احمد له دعه يقوم فقام كالمستهزئ بهما. وكانت الاسانيد هذه لابد ان تنزل، كانوا يشددون على من لا يذكر الاسناد، حتى سمع الزهري مره بن ابي ثروه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون لا يذكر اسناد، فقال قاتلك الله يا ابن ابي ثروه تحدثنا باحاديث لا خوفهما لها ولا ازمه. اين الجنان؟ أين الخصام؟ لأن الإسناد بالنسبة للمتن كالخصام بالنسبة للبعير، فيوشك البعير الذي لا خصام له أن يتوه منك ولا تقدر عليه. وهذا نفس كلام ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى الذي قال لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا أنه يعلم أننا سنقول سم لنا رجالك ويعلم انه يكشف لكان كل الناس افترى وتكلم. ومما اذكره ايضا ان الناس كانوا يحرصون على الاسانيد وكانوا يعطون القصاص على مثل هذه الحكايات المخترعه التي يخترعونها لانهم كانوا يقدمون لها بالاسانيد. فاذكر ان يحكون ان رجلا كان يسمى العسالي وكان محدثا لباب الشام، كان يحدث الناس خاصه لباب الشام، راه راء يأكل على صارعة الطريق، طبعا هو يأكل على صارعة الطريق وبعدين بعد قليل سيذهب إلى المسجد حيث غص بالناس عشان يسمعوا إيه الحكايات التي هو يحكيها حكاية الخرافية. فقال له قائل يعني ألا تحتشم؟ يعني ألا تستتف؟ الناس يمرون عليك ألا تحتشم منهم؟ فقال له أرأيت إن كان في بيتك بقر أكنت تحتشم أن تأكل أمامها؟ قال لا. قال فخلني حتى أثبت لك أنهم بقر. خلص أكل وذاك الباب فضل يقص يقص يقص يقص. بعدين قال: روينا من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. فما بقي واحد إلا أخرج لسانه يريد أن يمس به أرنبة أنفه، فقال: أولم أخبرك أنهم بقر؟ فثاني ما يستطيع أن يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما لابد أن يقدم حتى لو أراد أن يحدث الإسناد يقول كلمة توهم أن عنده أسانيد وهو حدثات اختصارا، يقول روينا من غير وجه، فيوم السامع يفكر بقى أنه عنده أسانيد متعددة وهو اختصرها على سبيل إيه؟ على سبيل عدم الإصالة بذكرها. وحتى كان بعض الذين يتقربون إلى الخلفاء أو إلى الولاة كانوا إذا دخلوا عند هؤلاء الولاة، وكانوا الولاة يحرصون على ذكر الحديث بالأسانيد، كان إذا أراد أن يفتري شيئا أو يتقرب به للوالي كان يوم إيه؟ يوم يفتري له حديثا بسنده. وكما يفتى عن إبراهيم بن غياث فيما أظن أنه قيل له: ألا تنظر إلى المعلمين يضربون الأولاد، المعلمين في الكتاب يضربون الأولاد. فبينما الرجل يسلمه إذ دخل ابن إبراهيم لا يبكي: ما لك يا بني؟ قال: ضربني الأستاذ. قال: هكذا والله لأخذينه. حدثني عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شراركم معلموكم، أقلهم رحمة على اليتيم وأنحرف أغلظهم على المسكين، أعلى إيه؟ والله لأخذينه. فيوم يألف حديث على طول كده ويعكرم عن ابن عباس. فنظرا لمثل هذه الإسراءات التي دخلت، علماء الحديث نصبوا أنفسهم للذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكم تعبوا في التفتيش عن أحوال الرواة، وكم ركبوا الليل والنهار في البحث عن ترجمة راو أو عن كلام العلماء فيه. يعني هذا الكلام مدون الآن في أثار. أنت ما تدري أن ابن معين إذا قال في الراوي ثقة كم من الروايات قابلها بأحاديث الثقات حتى وصل إلى هذا الحكم. كم من الروايات معرفين إن من علامة من أحد طرق توثيق الراوي أن تعرض أحاديثه على أحاديث أهل طبقته، فإذا وجدت أنه موافق لأهل طبقته من الثقات يبقى غلب يغلب عليك الظن أن هذا الرجل حافظ، بدليل أنه لا يخالف أقرانه. وإذا علم أنه يخالف الثقات من أهل طبقته الآخذين عن نفس الشيخ يبقى يغلب على الظن أنه غير ضابط غير حافظ، فيقوم يحكم عليه بالضعف أو بالترك أو بالكذب على حسب الخلل الذي دخل في روايته. طيب، هؤلاء الرواة كانوا يروون بمئات الألوف، فكم رواية مثلا تتصور أن يعرضها الراوي على أهل الطبقة حتى يصير عنده قناعة بالحكم؟ ممكن 10,000 رواية. فتصور قول ابن معين أو غير ابن معين كالنسائي وأحمد الدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة في هذا الراوي ثقة أو كذاب أو شيخ أو لا بأس به، هذا ما جلس وهو يشرب كوبا من الشاي وحاطط رجل على رجل ما تقول في فلان قال شيء، لا، ما توصل إلى هذا الحكم إلا بجهد كبير في النظر في روايات هذا الراوي. إذا هؤلاء العلماء تعبوا جدا كل هذا لضبط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخلل الذي نراه في شتى العلوم الإسلامية من فقه وتفسير وعقيدة ونحو ذلك كله بسبب أحاديث ضعيفة أو موضوعة. لما أراد رجل أن يصنف في الفقه استشكل حديثا موضوعا يعارض حديثا صحيحا، فاضطر إلى أن يجمع بينهما وهو لا يدري أن هذا موضوع، فكم من الصفحات سودها وكم من الوجوه وكم من الوقت ضيعه هذا الرجل ليجمع ما بين هذا الحديث الموضوع وما بين هذا الحديث الصحيح، أنفق وقتا كثيرا، ولعله يبطل دلالة الحديث الصحيح إذا كان الحديث الموضوع أخص في الدلالة من الحديث الصحيح، يوم يقول لك هذا الحديث نخصصه بذات وإذا بالمخصص ساقط لا قيمة له. لو علم هذا الرجل الذي يكتب في الفقه أن هذا الحديث موضوع لأراحنا من هذا البحث كله، وكم في كتب الفقه من أحكام ساخطة أساسها الحديث الضعيف أو الحديث الموضوع أو ضعيف جدا أو المنكر إلى آخره. فلو أن الذين كتبوا في الفقه كانت لهم عناية بالنظر في كتب الحديث إذن لوجدنا الفقه على مقتضى الحنيفية السمحة، لا يشعر رجل أبدا بمشقة وهو ينفذ هذا الفقه. هناك كثير يقول في أي اختلاف إن احنا نأخذ بالأحوط، فإذا أخذك بالأحوط معناه أن تأخذ بالأشد، لأن لا يتصور الأحوط بالأسهل إنما الأحوط بالأشد. فإذا نذبتك إلى الأخذ بالأحوط فالأحوط فالأحوط فالأحوط، فإنما أندبك إلى الأخذ بالأشد فالأشد فالأشد، فأنت تفاجأ في نهاية المطاف أن هذه ليست حنيفية سمحة، هذا شديد في شديد في شديد في شديد. أين اليسر إذن؟ أين اليسر الذي أقرأه في كتاب الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ وأين اليسر الذي أقرأه في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالحنيفية السمحة أو بعثت بالحنيفية السمحة إلى آخر هذه الأحاديث التي تدور في هذا الفلك؟ فقد يدفعك إلى القول بالأحوط حديث ضعيف أو حديث موضوع. لذلك كان إهمال هذا العلم جرى وبالا كثيرا جدا على المسلمين، ولذلك نحن لا نرى من المتبنين لهذا العلم المسلمين فيه من تستطيع أن تعدهم على أصابع اليد الواحدة في العالم الإسلامي كله. 1,000,000,000 العالم الإسلامي الآن في العالم مليار نسمة. فإذا كنا في بلد فيها عدد سكانها 20,000,000 كم طبيب يكفيهم؟ يكفيهم 1,000, 2,000, 3,000؟ ما يكفيهم 10,000 طبيب أمام 20,000,000؟ ما يكفيهم 1,000,000؟ فكم يحتاجون؟ كم فقيه يحتاجون؟ كم محدث يحتاجون؟ إذا كان العالم الإسلامي كله، يعني لو سألت بعض الجالسين اعطر ذهنك وتذكر من يصل إليه تفكيرك في علماء الحديث في هذا العصر، ما تستطيع أن تعد 10، بل أكاد أجزم وأقول ما تستطيع أن تعد 5. ونقصد به العلماء، العلماء الراسخين، نقصد العلماء الراسخين، ما تستطيع أن تعد. طيب الفقهاء لا شك أو المستغلون بالفقه لا شك أنهم أكثر من المستغلين بالحديث. تعرفين ليه؟ لأن الناس المحسنين أو الدولة الإسلامية لما كانت بتبني مدرسة كانت تنصب عليها قاضيا أو فقيها، فكان الناس يتدارون أو يقبلون على دراسة الفقه تأميلا للوظيفة، إنما محدث فقط ما له شغل. أنا أنصب الرجل في المدرسة علشان يرد على الفتاوى، علشان ينصر المذهب مثلا، لكن رجل يقول صحيح وضعيف شغلته إيه؟ شغله. لذلك لما لم يكن لهذا العلم عائدا كوظيفة أعرض الناس عنه، ولا يزالون يعرضون عنه حتى صار كالعدم تقريبا. وابن الجوزي يتكلم على هؤلاء، وابن الجوزي ده مثلا 599، يعني في مطلع القرن في آخر القرن السادس، مطلع القرن السابع الهجري، كان يقول وكانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل، فما ذلك بأعصارنا. لا شك ان هذا العصر يشهد صحوة فيما يتعلق بالحديث، لكنها نسأل الله تبارك وتعالى ان يعصمنا من هذه الفوضى التي دخلت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اذ دخل كثير من الصغار ولدوا من باب الكبار، فلا يكاد الطالب يدرس كتابا مختصرا حتى يدخل في تقرير الاحاديث ويتكلم عن التصحيح والتضعيف ويناطح الجبال الرواسي. وأسهل حاجة عنده يقول لا نعلم دليلا، فكأننا قضى بالجهل على مخالفه، لأن لا أعلم دليلا تساوي الجهل. علم الحديث لا بد فيه من الملكة، ملكة تكون عند الرجل، هذه مهمة جدا، التي يسميها العلماء بالاستقراء. فأرأيت إلى غمر ما له في العلم أكثر من 3 أشهر تكلمه يقول أنا استقرأت هذه المسألة وتبين لي فيها كذا؟ لا، ريح نفسك، بل الاستقراء ده يبقى 10 سنين 20 سنة. الاستقراء من كثرة القراءة. كنا نتكلم على الفوضى التي أحدثها الاتجاه القوي إلى دراسة علوم السلاح في هذا العصر، والتنبيه على ضرورة ألا يفشى هذا العلم إلا في أهله. لا مانع من طرح المحاضرات العامة فيما يتعلق بهذا العلم في المساجد، لكن لا بد للمدرس أن يعني ينتقي مجموعة من هذه المجموعات فيدربها تدريبا عمليا، بشرط أن تصير له كما قلت ملكا. يعني إيه الحادث الآن عند بعض الذين يدرسون علوم الإسلام؟ يدرس حد الحديث الصحيح، وبعد ما يخلص الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف ويدخل في أقسام الحديث الضعيف، كل هذا بطريقة موجزة، يقول يلا يا جماعة علشان نعمل تطبيق عملي على كتب العلماء، فيجيب السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، يقول لهؤلاء الغلمان ان الشيخ غلطان، مخطئ في هذه المسألة، والصواب كذا كذا، والحديث الثاني برضو الشيخ غلطان، طب هات نصب الرأي للزيلعي، شوف الزيلعي هنا غلطان. ما تقول هذا الكلام إلا لمجموعة صار لها ملكة وأسباب. بعد ما أنت تفرد الجلوس أمامك وترى أن هذا مميز صار له ملكة عنده بحث، ثم تصطفيه وتصطفي هذا وتصطفي ذاك، عندك 10-15 واحد من الذين صار لهم ملكة، ثم تأتي تدربهم. لكن تأتي على كل هؤلاء وهناك ناس يعيشون بهذا العلم. يعني أنا أعرف رجل طبيب، تعرفين طبيب مثلا يعتبر من أفضل الناس دخلا، يعني مستريح ماديا، طبيب لما رأى أن تحقيق الكتب وتخريج الحديث أحسن من الطب ترك الطب واشتغل محقق. ليه؟ لأنه في استطاعته طبعا بتطويه على تخريجات الآخرين، وهذا الصف يدركه كل خبير، اي واحد خبير بالكتب يعرف ان ده شغل مين، فيسقط على الكتب والفهارس العلميه برغم فائدتها الا انها احدثت من الشر ما لا يعلمه الا الله. يعني رجل من العلماء قال: وجدت لو اني ادركت ابا حمزه الكاتب فقطعت يده. قالوا له: لماذا؟ قال: لانه انتقى اطايب الكتب فجعلها في كتاب واحد فزهد الناس ان يطالعوا الكتب. لو اننا ما جمعت هذه الفوائد في كتاب كان جميع الذين يريدون هذا الفوائد سنمروا على كل هذه الكتب فاستفادوا فوائد اخرى، اما ان اجمع كل هذه الفوائد في كتاب فزهدتهم ان يطالعوا الكتب. ومن هذا الباب انكار محمد بن سيرين التوسع في كتابه الحديث كما في تقييد العلم الخطيب البغدادي، وقال ان هذه الكتابه شر على الحفظ، وقد صدق، لولا الكتابه ما تناقص الحفظ، لكن لأنني عارف أن الكتاب بيدي أم اهتمت بالحفظ. ونظيره الآن جهاز التسجيل بيجعل الجالس عقله نصف عقله موجود معنا والنصف الآخر بعيد، وممكن عقله كله ما يكونش موجود اعتماد على أنه هاخد الشريط ويقعد بقى في البيت ويسمعه. ولا شك أن سماع الشريط في البيت يختلف تماما عن سماع الكلام في المحاضرة. سماع الكلام في المحاضرة لو أنت مهتم وتعلم أنه لو فاتك هذا العلم لا تحصله، يبقى كل حواسك ستكون متجهة للمتكلم، لكن لأنك تعلم أنك أنت تسمع الشريط بعد ذلك يوم ما في مانع أنك أنت تسرح لك شوية هنا، مخك يروح هنا يروح هنا، ليه؟ مش بريد معك. فهذه الفهارس العلمية التي خرجت بكثرة لكل علوم السنة أحدثت من الشر في اعتقادي أكثر من المصلحة، لأنها أدخلت غير المتخصصين في العلم في العلم. فهذه الفهارس العلمية التي خرجت بكثرة لكل علوم السنة أحدثت من الشر في اعتقادي أكثر من المصلحة،

طيب الذهبي هو يقول لك الذهبي ما الذهبي قال لذلك لا يعتمد العلماء على تحسين التلميذ. طب ماشي الذهبي يقول الذهبي لانه امام مجتهد له مواصفات اختلط الحديث بلحمه وشحمه ودمه وفرده في اعظم ملكه. لما الذهبي يقول هذه الكلمه في حق الترمذي تقول تبقى ممنوعه فممكن يهضمها، لكن انت تاخذها من الذهبي تقليدا ثم تاتي فترمي العلماء المجتهدين وانت مخلف، هذا نوع من الجرأة على العلماء. وابسط حاجه عنده يقول لك لا اعلم له دليلا. ما هو اي واحد في الدنيا ممكن يقول هذا لا اعلم له دليلا لانه ما يعرفش حاجه فعلا، ما عرف فبالتالي لا اعرف له دليلا. ايه دي مشكله؟ هذه ما هي مشكله، نفي الدليل ما هي مشكله، او عدم العلم بالدليل ما هي مشكله، ادعاؤها يستطيعه كل احد. فيبقى الصحوه الموجوده صحيح لها بعض البركات وهي لفت النظر الى خطوره هذا العلم، لكن يعني فتح الباب خلل عظيم على كتب السنه وطعن على العلماء، ويصار ان اي واحد غمر من هؤلاء ممكن يتهم بمنتهى السهوله ابو حاتم الرازي او زرع الرازي ان هو ما يعرفش حاجه. ده كله بسبب ايه؟ بسبب عدم وضع ضوابط في ادب طلب العلم قبل طلب العلم. لما انت تحجم طالب العلم امامك وليس عيبا ان يحجم بل لا بد ان يحجم، واحنا راينا العلماء وهم يدرسون للطلبه كانوا يذلونهم، كانوا يكسرون رقابهم، كانوا يكسرون الذل الذي الكبر الذي عندهم. وشفنا نماذج كثيره من العلماء كانوا يقسون على الطلبه، ولا ان الطالب محب ولان الطالب مقبل على العلم فيرى ان تجرع الذل ساعه في طلب العلم خير من تجرع الذل طول العمر، لان تذل ساعه بين يدي عالم ثم تخرج بعد ذلك عالما خير لك من ان تعيش رهن ذل الجهل طول العمر. ونحن لا ننسى ما كان يصنعه الاعمش وما كان يصنعه بن عياش وما كان يصنعه ابن معين. يعني جاء رجل مستعجل مسافر لابن معين وقال له يا ابا زكريا انا مستعجل حدثني بحديث اذكرك به. طبعا هم كانوا يرون ان من اجلال العلم انك انت لا تحدث به قائما، حتى خل بن المبارك واحد قال له حدثني بحديث قال ليس من اجلال العلم ان احدثك وانا قائم. كان يعني مذاهب لبعضهم ما نقول ما متفق عليها، لكن مثل هذا ونظيره عند كافة العلماء يعطيك انطباع عام ان هؤلاء كانوا يجنون العلم. وكان نوع من التربية يا ابا زكريا حدثني بحديث اذكرك به، قال اذكرني اذ طلبت مني حديثا فلم افعل وحرم من الحديث. ده نوع من التأديب، لان بعض الناس يأتيك وهو يلبس ثياب الكبر متصور انه احسن منك. بعض الناس ياتي وهو ذلك، يعني يستحضر الوضع الاجتماعي وان هو من الاسره الفلانيه وان هو من القبيله الفلانيه وان هو من الاماره الفلانيه، وياتيك ويقعد وهو متقمص هذه الشخصيه. لا، لذلك لما طلب عبد الله بن طاهر الامير ان البخاري طلب البخاري قال له تعالى فصل فقر علي تصانيفك لاولادي، قال ما اتي اذا اراد اولادك أن يحضروا مجلس العلم وإلا فمنعني حتى يكون بيني وبين الله حجة في المنع. أنا أتي ليس من إجلال العلم أن أحمله لك. فكان بعض هؤلاء الناس يأنف أنه يزاحم الناس الفقراء أو يزاحم أولاد البقالين والخباجين والكنازين كما ورد في تراجم بعض هؤلاء العلماء، وكان يعني في حداثته كان يعني يستنكف ان يصلي الجماعه ليل عشان واحد خباز جاي او واحد بتاع ممكن يحك فيه، فيقول اصلي معكم في مسجدكم حتى يزاحمني البخلون والخبازون. مثل هؤلاء لما ياتي بهذا الكبر عند الشيخ وبعدين الشيخ يعني يؤدبه بانه يطرده مره مثلا كما حدث الاعمش، كان بيطرد الطلبه احيانا وكان يحرمهم وكان لا يمكنهم ان ياخذوا ما يريدون. ليه؟ لان المحب يديم طرفا ذا. يعني لو واحد جاء قال حدثني مثلا بحديث قلت لا احدثك، هذا من اثنين، يا اما يفضل يتحين عليه وابهدله اقول له روح للحته الفلانيه، روح للحته الفلانيه بعد اسبوع، بعد اسبوع على كم بعد اسبوع مثلا، يا اما يتولى عني يقول لي انت يعني هو انت الوحيد اللي عندك تولى حاجه مثلا، اما ان هو يزل واما ان هو ايه ينزل. لكن المحب بيعرف اذا فرض ما ينصرف. ولذلك قال بعض العلماء من داوم قرع الباب ولد، طول ما انت بتخبط على الباب هيفتح لك، هذا يدل عليك الخد على انك تريد. لكن اذا انصرفت يبقى ايه، يبقى خير وبركه من مثل هذا الرجل الذي ليس له عزم لا يصح ان يدخل في هذا العلم. هذا العلم صعب جدا جدا، صعب المراد كالبعير الشارد، ولا يعرف هذه الحقيقه الا المتمرسون. اي علم ممكن تفيد بافرادته ممكن الا علم الحديث. ليش؟ لان علم الحديث قوامه على الاسانيد، فهل الاسانيد احيطت بمصنفات بعينها ولا في الوف مؤلفه من المصنفات ملآن بالاسانيد؟ هل يستطيع رجل في الدنيا ان يحصل جميع الكتب والاجزاء الحديثيه المسنده مهما اوتي من القوه والجهد والعلم والمال؟ ما يستطيع. لذلك يبقى دائما هذا الرجل مدينا بتقصيره. وكم من احاديث حكم العلماء المتقدمون الذين يحفظون 1000 و500000 و300000 و100000، كم من احاديث قالوا تفرد بها فلان فجاء المتاخر الذي لا يزن وزن هذا الرجل في الحفظ ولا في السبت ولا في الرحلة، فاستدرك عليه أحاديث أنه لم يتفرد به بل تابعه فلان وفلان وفلان وفلان. ليه؟ لأن هذا العلم واسع جدا، والتعقب في هذا العلم سهل للغاية. إن واحد لكل خطأ وتتعقبه بمتاكد سهولة. ليه؟ لأن من السهل جدا، يعني أنا مثلا رأيت الحافظ بن حجر مرة في حديث لقتادة عن أنس قال لم أره من حديث قتادة إلا معنعنا. قال قتادة ربما دلت كما قال المسائل. فقال أنا لم أره إلا من رواية قتادة عن أنس بالعنعنة، يعني أنس عن قتادة، مع إن قتادة قال حدثني أنس في صحيح مسلم. يعني لا في جزء حديث بعيد ولا في رواية مثلا في قضايا الزوايا، لا ده في صحيح مسلم. قال قتادة حدثني أنس، ده صحيح مسلم يعني قرئ كام مرة. ومع ذلك يفوت على الايه، يفوت على الانسان. فاذا هذا العلم علم ضخم جدا، لا بد ان تتصور انك مقدم على علم خطير. ولذلك يعني التخويف من الاقدام على العلوم الكبيرة المتشعبة كان العلماء ينبهون الطلبة عليها عشان يسحب الهمة. يعني انت لو متصور ان جبل او ربوة عالية وفيها رمل، معروف ان الاقدام تغوص في الرمل، لو انت عارف ان في رمل وده مرتفع تقوم تسحب همتك وقوتك وانت طالع. لكن لو واحد لا يعرف هذه الحقيقة وماشي بقى على راحته، اول ما يمشي بس متر واحد هيخطر، مع انه قد يكون عنده قوة اكثر من الذي مضى عليه سريعا. ليه؟ لان هذا سحب الهمة قبل ان يدري، سحب قواه قبل ان يصعد. انما هذا ماشي ما عنده خبر ان هذه ربوة وفيها رمل. ولذلك لما جاء رجل للقراء فقال له اشرح لي كتاب سيبويه. تعرفين سيبويه عمرو بن عثمان؟ هذا امام النحو، وسبحان الله هذا مات وسنه 32 سنة. مات وكتب كتابه في النحو اللي هو اسمه الكتاب العلماء حتى الآن في بعض العبارات المغلقة لا يفهمونها. 32 سنة. فجاء جائي إلى الفراء قال أريد أن أقرأ عليك كتاب السيبويه. مرة واحدة كده السيبويه. قال له بني حركت البحر. عارف البحر كان عند العرب كان رعب في رعب. ارسل البحر ده يعني رجل بيعرف اصل الهلاك. يعني انت تقرا قصه وبيضحك حسن خان لما كان طالع يحج وكان زمان المراكب ملهاش مواتير، كان بالشراع ماشي في البحر الهوا كده، الحمد لله اهي ماشي لقدام. جاء الهوا عكسي يرجعه ثاني المسافه اللي هو مشيت. فضل في البحر 8 شهور من طالع من بلده عشان يوصل هنا يسجد، صنف فيها مش عارف كان في سجد 8 شهور. ليه ماشي كده واذا الريح تستدير تقوم واخدهم مرجعهم على ايه؟ على الهند تاني. وبعدين قامت واخدهم الريح خلاص هيتخبط الصخره هتتفتت المركبه. وهذا قال فجأر الناس وقاموا وصلوا وصرفوا مش عارف حتى من الله تبارك وتعالى والريح حوادتها كده. فكان البحر ده رعب يعني اللي يركبوا ما كانش يركبوا الا ايه؟ الا ناس يعني لهم قلوب الحديد. فهو لما يعني ارتبط بالذهن ان البحر ده بتاع الرعب فبقول له بني هل ركبت البحر؟ يشير الى عظم الكتاب ان احنا اذا دخلنا فيه ممكن نغلق. يشير الى عظم الكتاب. فاذا علمت انت وانت تريد ان تدرس هذا العلم انه بهذه الخطوره وهذا العلوم فمنت تشهد همتك شحذا جيدا، ويكون من بركات شحذ همتك ان يكون عندك اقبال عليه. فاذا ما اقبلت عليه بكليتك اعطاك وبذل لك نفسه، كما يقول بعض العلماء ان العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. لما يبقى العلم هذا هو شحن مختلط بشحنك ولحمك يوم العلم ايه؟ يذل لك ويلين، بالذات علم الحديث. لذلك لما احنا بندرس هذا العلم متمثلا في كتاب الامام الذهبي الموقظة، ما نستطيع بطبيعة الحال ان نأتي عليه كله، ده احنا بنعرف ونذكر عدة امثلة. لذلك الجانب العملي الذي يشعرك بلذة هذا العلم وحلاوته بعده ما هو الآن؟ بعد. ومن الخطأ أن تأتي لطالب الحديث فتمرنه ولم يستوي بعد ولم تظهر له علامة استواء، من الصعب أو من الخطأ أنك تجرئ على العلماء، لا سيما إذا انتقيت بعض الأحاديث التي وهم فيها العلماء. معروف عند العلماء أن دارس أي علم إذا أراد أن يفلح فيه لا بد أن يبدأ بالمتفق عليه ثم يؤخر المختلف فيه. ليه؟ أنني غض طري، ليس لي قوة أنني أدخل في وقت هؤلاء الكباش الكبار، لا أستطيع أن أناصح. فلذلك إذا أدخلتني في أول الطريق في اختلافات هؤلاء أضيع. فنبتدي بالمتفق عليه اللي مفيش فيه خلاف. لذلك من الخطأ ان واحد مثلا يقرأ حد الحديث الصحيح في كتاب الباعث وبعدين يقرأ نفس المبحث في كتاب مثلا مقدمة ابن الصلاح وبعدين يقرأه برضه في نكت على العراقي على ابن الصلاح وبعدين يقرأه في نكت ابن حجر وبعدين يقرأه في تدريب الرواب وبعدين يقرأه في فتح المغيث وبعدين يقرأه في صوفة الأفكار، يوم ياخذ البحث الواحد من كل الكتب يقول له خطا، لانك كلما تعمقت في هذه الكتب كلما توسعت دائره الخلاف تفعل. ليه؟ لان الكتاب على حسب حجمه، في كتاب مختصر وكتاب متوسط وكتاب مطول. فاذا قرات الكتاب المختصر خلاص عرفت الحديث الصحيح متى اتصل سمنون بنقل عبد الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علم. يوم الحديث الكتاب المختصر ما اضاف التعريف يسير بحيث انك انت تستوعبه. إذا نزلت من هذا المبحث على فتح المغيث السخاوي يقول لك واختلف في نفس حد الحديث، في نفس شروط التحمل، في نفس شروط العدالة، في الضبط، أقسام الضبط مثلا. أول ما تبتدي تدخل في هذه الاختلافات أنت ما تستطيع أن تستوعب ليه ما عندك ملكة تميز بها الأقوال، أي الأقوال هو الراجح؟ طيب جاء شرق وهذا غر، أيهما أصح؟ أنا لسه بعده ما لي ملكة، فماذا أفعل؟ يكون كالعامي إذا سأل أكثر من مفتن عن سؤال واحد، يروح للشيخ يا شيخ القراءة خلف الإمام، أقرأ خلف الإمام في الجهرية ولا أنصف؟ يقول له القراءة رب، إذا لم تقرأ فلا تعتد بالركعة، ماشي. يوم يروح لواحد ثاني يا شيخ القراءة خلف الإمام في الجهرية يقول له على مذهب مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إن هو لا يقرأ، ينقص قراءة الإمام في الجهرية. إذا ما هي ركن ولا حاجة؟ بدليل الركوع، انت بتدخل الصلاة تجد الإمام راكع فترفع، فانت ما صليتش فاتحة فتعتد بالركعة. يقول العامي ما عارف ماذا يفعل، هيقرأ أو لا يقرأ، لأنه ما عنده ملكة يستطيع أن ينزه الأقوال. لذلك العلماء قالوا في بالنسبة العامي لا يجوز له أن يعدد السؤال على أكثر من مفتي إلا إذا حاك في صدره شيء من فتوى الأول، إلا إذا حاك في صدره شيء من فتوى الأول، لأن العامي مأخوذ من العمى. فالرجل المقلد هذا كذاب العجماء بيد من يقوده غالبا. فإذا كان مقلد فالعلماء قالوا مذهب العامي مذهب مفتيه، يبقى أنت إذا كنت رجل لست من أهل العلم وليس لك مطلب في النظر في الأدلة الشرعية، يبقى تنظر إلى العالم الذي تراه ربانيا عاملا عالما وتقول هذا هو حجتي بيني وبين ربي، إلا أن يخطئ خطأ جليا في مخالفة حديث صحيح لا معارض له، حينئذ تصير إلى الحديث وتصل بقول العالم. لكن أنت ملتزم بقول هذا العالم، لأنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قول العالم بالنسبة للمقلد كالدليل بالنسبة للمجتهد، كما أنه لا يجوز للمجتهد أن يخالف الدليل إلا بعذر، لا يجوز للعامي أن يخالف قول العالم إلا بعذر. فكما أن العامي في باب الفتاوى الشرعية الأحكام الشرعية إنما يسأل مفتيا واحد، فأنت كذلك ما تتردد على أكثر من على التي يمت في مسائل الخلاف حتى لا تخرج يعني بنتيجة سيئة. إذا من من من الخطأ لطالب علم أي علم كان أن يبدأ بقراءة المختلف فيه، لأنه في النهاية سيجد واحد يشرف واحد يغرب ويقف حيران في وسط الكلام، ما أدري إلى هذا أذهب ولا إلى هذا أذهب. إذا هو يترفق بنفسه ويرحم نفسه، علم طويل جدا ولو استعجل الإنسان فيه لقسم ظهره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وإن المنبذل أرضا قطع على ظهر أبقى. رجل منبذ أي الذي تأخر عن رفقته ويركب دابة فأراد أن هو يضرب الدابة يستحثها عشان يلحق بالرفق، فنزل فوق الدابة ضرب فقتله، فلا أبقى الدابة حتى يقطع المسافة ولا هو قطع المسافة، وقف مكانه بعدما ماتت الدابة من شدة الإيه؟ من شدة الضرب. يبقى الإنسان وهو داخل في العلم يستعجل، لأن هذا العلم يضر. أنت قطعا وأنت تقرأ مثلا في كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم كده تقرأ فصل من الفصول الممتعة بتاع الشيخ الإسلام وتسرح كده إنك نص ساعة باصص للسقف وأنت بتتمنى تصل إلى هذا الحد عشان بقى ترجح وتتكلم وتناظر بقى المخالفين وبتاع، ها؟ وتفضل يعني يمكن قرأت نص ساعة وسرحت ساعتين، وأنت كل ده بتتمنى إن أنت فجأة تصل، وبعدين ده يحملك عليه على المثل انك تقول انا اذا لازم ادرس اصول فقه في الوحده، وتشد كتاب اصول فقه من الرف وتفتح كده فاذا بك تواجه عبارات مغلقه، وحضرتك تفضل تالف صفحتين مش عارف يكون قافله وشادد واحد غيره، طيب اذن عليك الفجر وانت جالس على الطاوله ها بتقرا. انت لو سالت نفسك ماذا حقا تلاقي ولا حاجه، مع انك انت قاعد تقرا في كتب العلم. كل ده بسبب ايه؟ بسبب الاستعجال، بسبب الاستعجال. انما الانسان يكون خاملا مده الدراسه ثم يبرز له سر، زي ما بعض الايه بعض علماء السلوك بيقول بينصح طلاب العلم فقال له كن كالبذره في باطن الارض، جل شغل البذره واخطر مراحل البذره هي اللي تحت الارض وانت لا تراها، هي تكون الجذر والسر. وانت لما بتحط بذرة بتلاقيها بعد كده طلعت بورقتين كده. طيب تكوين الجذر والساق جهد البذرة بإذن الله تبارك وتعالى إنما كان تحت الأرض غير مرئي لك، أنت ما رأيته إلا ما رأيت إلا وهي مورقة، لكن ما رأيتها في حال تكون الجلد وحال تكون الساق ولأخطر المراحل. إذا أنت إذا طلبت العلم إذا أنت كن خاملا، كن خاملا في حال الطلب. فإن الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا تصدر الحدث فاته علم كثير، مش فاضي كل يوم عنده درس وكل يوم بيحضر، هو فاضي يقرأ، فيكون كالتاجر الفاسد الذي يأكل من رأس ماله، المفروض يأكل من الربح، يعني يشتغل وبعدين يربح فيطلع مصاريفه من الربح، لكن هذا فاسد ما عنده ربح بيأكل من رأس المال، يوشك أن ينفد رأس المال ويقف مفلسه. فلذلك الإنسان لا يستعجل، العلم طويل جدا جدا، فلذلك أن تبدأ بالأهم منه فالمهم وأرجع على نفسك. إذا المسألة محتاجة إيه؟ محتاجة نوع من الهدوء، ثم تحديد الغاية من أهم شيء في التخطيط. هو ليه ناس كثيرون مثلا يقول لك أنا بدأت في الالتزام والقراءة من 20 سنة ومع ذلك لا يظهر عليه أثر للقراءة؟ طب ليه؟ لأنه لم يحدد الهدف، ما أراد أن يكون شيئا. أنت بتنظر إلى اجتهادك إلى ملكاتك إلى ميولك، فتقول مثلا أنا ميولي للحديث، خلاص يبقى كل قراءاتي أوظفها للحديث، وأعلم أنني فيما بعد إن شاء الله قد أتصدر وأتكلم في علم الحديث، يبقى لابد أن أنا أحفظ. فيقوم أنت لو استعديت وشحذت الذاكرة لأجل أن تحفظ بخلاف الذي لا هدف له، وحجاله هدف، لماذا يحفظ؟ ونحن نعلم أنه قد ركز في فطر بني آدم أن يعمل الإنسان ليؤجر أو ليثاب، فإذا علم أنه لا يؤجر ولا يثاب فتر عزمه، وهذه سنة وهذه مركوزة في فطر بني آدم. ولذلك الله تبارك وتعالى إنما ذكر الجنة والنار كنوع من الثواب أو العقوبة على العمل، كنوع من الثواب أو العقوبة على العمل. ولذلك يقول المعري قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. يعني أنت تقول ما فيش بعث، وأنا بقول إن في بعث، والله إن صح قولي لن تفرق دهي، وإن صح قولكما أنا مش خسران حاجة، أنا مش خسران حاجة. ليه؟ لأن أنا عامل. كما يقال مثلا في رجل مسافر، فالواحد يقول لك ندخل الصلاة ولا نتم، فواحد يقول لك ايه انا سأتم، لانه ان طلع القصر مثلا في الصلاة غلط يبقى انا مش خسران حاجة، لكن ان طلع الاتمام في الصلاة لو كان القصر في الصلاة مثلا خطأ يبقى انا غير ملوم، لو طلع الاتمام هو الواجب يبقى انت الملوم، ليه؟ لانك انت ما تممت. فهنا الله تبارك وتعالى لما يذكر العمل الصالح يدخل الجنة كثواب، يذكر العمل الصالح يدخل النار كثواب. فالإنسان يوم يعمل ويصبر على مشقة عمل الصالحات علشان الجنة. ولذلك الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يتصرفون بذلك. كان الصحابي اللي هو كان يأكل التمرات في الحرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي إن قتلت في سبيل الله تبارك وتعالى، قال لك الجنة، فرمى الثمرات وقال إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه الثمرات، فقاتل حتى قتل. فصور بقى الرسول عليه الصلاة والسلام هو قال له يا رسول الله أنا لي إن قتلت، قال له ولا حاجة، كان ممكن يضحي بحياته كده؟ لا، علم أن غاية المنى وهي دخول الجنة يحجز بينه وبينه الموت فأقدم على الموت. وهذه المسألة تبدو بنوع تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فشيلة فليغرسها. ليه؟ لأن عندنا الإنسان إذا علم أنه يؤجر وحصل مكسب وبتاع يومين يجد. أنا أعرف طبيب متزوج بامرأة هي ابنة خاله ويحبها حبا جما، ولكن أنا ما أنجب منه، وهو رجل غني كان عنده عدة عمارات وكان عنده عدة عيادات ورجل ثري،

قمت الاجمع بدون تخلي، لاحتمال انك اذا اخذت من السيف عدة مرويات ثم ذهبت تفتش عن صحتها واردت الرجوع الى السيف تجده قد مات. لم يفوتك علم كثير بموت هذا السيف. فكان الواحد منهم يرحل الرحلة الى اي بلد من البلاد ويعطف على اخذ ما استطاع من مرويات السيف ويدونها، فاذا رجع الى بلده فاراد ان يصنف هذه الاحاديث اما على المسانيد او على الشيوخ او على الابواب الفقهيه او على غير ذلك من الانواع، حينئذ يبدا فيه التفتيش. فما كان من رواه الكذابين والمتروكين تجنبه، وما كان من رواه الثقات قبله ووضعه في هذه الابواب. فعلماء الحديث، علماء الحديث قاموا بهذين الواجبين، لكن تطاول الزمان ومات هذا العلم بموت المحسنين له حتى كاد أن يكون نسيا منسيا عند المسلمين، حتى كاد أن يكون نسيا منسيا عند المسلمين. يعني قبل 30 سنة ما كان أحد يسمع عن حدث ما صحبه. شيخنا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تبارك وتعالى أحد الرؤوس الذين أفهموا في نشر هذا العلم. قل أن تجد رجلا يفهم شيئا في الصحيح والضعيف إلا وللشيخ عليه منا، سواء لقي الشيخ أو لم يلقه. هذه الصحوة التي نراها ما كانت موجودة من 30 سنة ولا حتى من 15 سنة، ما كانت موجودة. طيب كل هذه السنوات المتطاولة التي مات فيها علم التحقيق، احتج كثير من الفقهاء والمحدثون الذين درسوا الحديث كاصطلاح فقط، ما مارسوه ممارسة حقا، كم ذكروا من الأحاديث الثالثة الساقطة في باب الاحتجاج؟ شيئا كثيرا جدا. لذلك نحن في عصرنا ملزمون، وما أتكلم يعني ما أحصر نفسي في الوسط، يعني أتكلم بلسان علماء الحديث أو حتى أزيل هذا الوهم، الواجب على علماء الحديث أن يقوموا بواجب التصحيح والتضعيف وجمع الطرق، لأن زمان الحفظ ولا. فنحن الآن نجمع الطرق من الكتب كما جمعها السلف الأوائل من كان الشيوخ. هو نفس الشكر، يعني بتسهر ليل نهار وراء طريق. يعني هذا المجهود اللي بيبذله المحدثون كالشيخ ناصر وغيره مجهود خطير جدا لا يقدره إلا من عانى هذا الصناع. فيأتي واحد بجرد قلم يشطب له كل المجهود بتاعه ويقول لك الجاهل الغبي الذي لا يفهم شيئا، ويحلف أحدهم إن صبيان المدارس عندنا أعلم من شيخ الألباني بالحديث، ويقول والله هو صبيان الكتاتيب عندنا أعلم من الألباني بالحديث. هذا دل على أن هذا الرجل لم يمارس هذا العلم، ويعني ما أحس بالجهد المزني الذي يبذله الإنسان في جمع الطرق، حتى أنه قد يظل عدة شهور يجمع طرق حديث واحد. فدور العلماء الآن يعني الحقيقة أعرف بكثير من دور المتقدمين، لأن المتقدمين كانوا يعتمدون على الحفظ، فمن السهل جدا إن هو يستحضر 10,000 حديث في باب واحد، لأن حفظ في دماغه. إنما أنا حفظ ما عندي حفظ، إنما شغل في كتبي، وأنا من غير المستطاع أن أحفظ كتبي كلها كلما أردت أن أذهب إلى مكان. فكان الواحد ممكن يستحضر بسبب هذا الحفظ النسيم الرائع جدا كل الأحاديث التي في الباب الواحد. يعني لما دخل الإمام البخاري بغداد، وبعدين جماعة بغداد دول كانوا يتنقصون الأفاضل، يعني ما يكادون يسلمون إلا واحد يأتي بأنوفهم إلى الأرض. فلما دخل البخاري كان البخاري سيطه وصل بغداد قبل أن يصل البخاري بغداد، فواحد نظر له كده وإيه وقال إنه ما يحسن يصلي كما قالوا لسعد بن أبي وقاص قبل ذلك، إنه لا يحسن يصلي. فقام واحد واخذ الكلمة وجهها للإمام البخاري، قال أرأيت إلى فلان يقول إنه لا يحسن يصلي؟ فماذا قال الإمام؟ قال لو شاء